أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: هو علي. ماذا نستفيد من الخبر؟ في عبد الله عنك مستند الإجماع الذي انعقد على أن عائشة رضي الله عنها أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عنها. نعم. طب هل في دليل صريح لأن عائشة أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فضل عائشة عن النساء. أبو عائشة على النساء. في حديث آخر، حديث عبد الله بن عاص في الصحيحين، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس أحب إليك؟ قال: أبو بكر. قلت: من النساء؟ قال: عائشة. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. نعم. هذا نسيتنا خبر في عبد الله عنك ما كانت علي عاش بالذكاء والفطنة. نعم صحيح. في ذلك بعض الشراح قال جواز التولية الصحيحة في أمر يريد غيره. صحيح. وهذا من فوائد الحديث أيضا. وفي عفوا عنك ان الحصان قدم بكر على الاشاره تقديمه في امر الامام اشاره تقديمه في الخلافه. في الروايه الاخرى كنا مدرجه: فيأبى الله ورسوله والمؤمنون لا ابا بكر. هذا من قول عائشه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ جاء في الصحيحين لكن من قول عائشه. نعم. اي نعم. ليس من الطيرة، يعني إنهم يعني ما يطيقون أن يقف رجل أمامهم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يتحملونه، يعني يحصل لهم بغضه والنفرة منه. هذا مقصود. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ بن رافع قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فرجعت مرتين أو ثلاثا فقال: ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. ما معنى قول صلى الله عليه وسلم: فإن كنا صواحب يوسف؟ كيد كنا عظيم. نعم، كيد كنا عظيم، يعني من باب الكيد. طيب لماذا شبهنا بصواحب يوسف؟ ما وجه التشبيه هذا؟ وجه التشبيه كثرة الحاحن وظهار غير الأمر الذي، لا الأول في نظر، الثاني ظهار الأمر غير المراد. الصواحبة يوسف ماذا صنعنا؟ اجتمعنا ومعنا سكاكين، وكان غير مقصود هذا، نقصد أمر آخر. فذلك عائشة حين تقول هذا الكلام ما كانت تقصد هذا، هي تحب يقوم واردها هذا المقام لكن تخشى يتشاءم الناس فيه، أراد أمرا آخر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه النسوة بصواحبة يوسف، يقولنا أمرا ما يقصدنا ذاته، يقصدنا ما وراءه. يقول الصدر يكون فاهم مقصدها من ذلك. اي نعم، فاهم النبي صلى الله عليه وسلم مقصدها من ذلك. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو معاويه وكيع حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مره أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مره أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقالت له فقالت صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه كفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت فكان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. هنا في جواز التبليغ في التكبير، ما أحكامه؟ في عضلات جواز، يعني يجوز مطلقا يبلغ الإنسان؟ لا، هذا التبليغ للحاجة. طيب إذا كان يسمع صوت الإمام وشرع المؤذن بالتبليغ عن الإمام ما يكون حكمه؟ يرجع لقول المقال الصلاة، نأخذ حكم ثم نتناول حكم الصلاة. الآن حكمه مخالف، هل يكون مبتدعا؟ نعم، لأنه وضع عبادة في غير موضعها. إذا كان يسمع صوت الإمام وآتى المؤذن يبلغ عن الإمام ولكن صوت الإمام يسمع هذا مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأنه ما كان أحد يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع حين ضعف صوته كان يبلغ عنه. إذا نأخذ من هذا جواز التبليغ للحاجة وبدعية لغير حاجة. طيب إذا بلغ لغير حاجة ما حكم صلاته؟ نعم، قال بعض العلماء أنه باطلة، وهذا مذهب مالك، وهذا مذهب مالك رحمه تعالى أن الصلاة هذا مبلغ باطلة. والقول الثاني صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم، لعل هذا أقرب إلى الصواب، لأنه مات بشيء ينافي هيئة الصلاة لكن ابتدع في الصلاة. نعم. وإذا أعطاك بالغ ومطلق، ما يكون هذا أشد أيضا بعدا عن السنة ووقوعا في البدعة، لأن أحيانا يركع الإمام وأنت تركعه إلى الآن، تقول سبحان الله أنت يريد الرفع وهذاك إلى الآن يقول الله أكبر، لأنه يمطط لا يزال بالتمطيط، خاصة في صلاة التراويح ونحو ذلك. كان المفروض أن الأئمة يبلغ وراهم هؤلاء يعملون بمقتضى ما يقتضيها الدليل، لا بمقتضى ينتهي متابعين الغير. أصبح الإمام مربوط بانتهاء صوت الآخر، صار الإمام مربوط بالمؤذن، العجيب، الإمام مربوط بالمؤذن، كان المفروض أن المؤذن مربوط بالإمام، صار الآن الإمام مربوط بالمؤذن، ما يرفع حتى ينتهي صوته، وهذا غلط واضح الآن موجود، فيجب النهي عن هذه البدعة وتنبيه الأئمة على أن هذه البدعة تلغى ويلغى توابعها. نعم. لا ما يرد، هذا الحرمين كلهم مبتدع، ده ما يتابعون بدع، ما يتابع عليها أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فأبو بكر كان يقتدي بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدوا بصلاة أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. حدثنا من جابر بن الحارث التميمي وأخبرنا ابن مسهر، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وهو في حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، وفي حديث ابن مسهر فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، وفي حديث عيسى فجلس رسول صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام حاء، وحدثنا ابن نمير وألفاظه متقاربة قال حدثني أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج، وإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قف على هذا ما يجوز أصلاً ينوب عن الفتوى ركعة من الأصل، أصل الوقت هذا محرم. الجامع معتمر نعم صحيح كان في الحديث طويل هذا، تقدم التحريم كله حرام إلا ما دعت إليه الحاجة وكما واقع مسلم، باقي كله لعن الله المصروف في البخاري ليس الشادة في البخاري حديث أبي جحيفة.